أحيي جمعكم وأقول أهلا لقد حل الكرام مع الكرام. أحيي جمعكم وأقول أهلا لقد حل الكرام مع الكرام. نزلتم ساحة المختار طه، نزلتم ساحة المختار طه وصليتم على نزلتم ساحة المختار طه وصليتم على خير الأنام. هذا الرسول، هذا الرسول فهم في حبه الآن واصدح بلحنك أشعارا وألحانا. والليلة عندكم عيد يا أحبابي، يا مولد رسول الله خير البرية. والليلة والليلة عندكم عيد يا أحبابي، الله مولد رسول الله خير البرية. يا زائرا للباقي سلم عليهم، تسوى العمر كله شمت ايديهم. حمزة يا ابو عمارة اسد عليهم، حمزة يا ابو عمارة اسد عليهم. ابا الزهرة جدنا يا احبابي، يا والليلة واتبع كلامه. يا المحب نعطيك أكبر علامة، تلقى النبي واقف يوم القيامة، تلقى النبي واقف يوم القيامة، عالكوثر ينادي يا المحب لي لي لي، والليلة عندكم عيد محمد، دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح. بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح. فإذا تلونا ذكره وحديثه شرابه الأقداح، نار الغرام نار الغرام نار الغرام نار الغرام بقلب عاشق حسنه، نار الغراب نار الغرام بقلب عاشق حسنه، إن مات وجدا ما عليه جناح. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكرا.